إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، درسنا في هذه الليلة بإذن الملك الواحد الديان سيكون تحت عنوان تحذير العابد من بدع الموالد. فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم، بل هي أعظم من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. ومحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته واتباعه فيما أمر. إن كنت حقا تحبه فعليك بطاعته واتباع ما أمر به صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الدليل الوحيد الذي تعبر به عن حبك لرسول الملك العزيز الحميد. وشرط أن تكون فعلا وحقيقة تحب النبي صلى الله عليه وسلم ألا نبتدع في الدين ما ليس منه. وإن من الأمور المحدثة التي خالف فيها كثير من الناس منهج سيد الناس، منهج الحق، اتخاذ أعيادا غير مشروعة يقصدونها في أوقات معينة ومواسم معروفة للتعبد عندها، وللأسف تجد أن من ينكر على هؤلاء يرمون من ينكر عليهم هذه البدع بأنه هو الذي لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن في زمان انقلبت فيه الموازين، المتبرجة يقال عنها متحضرة، يقال عنها إنسانة متقدمة، والذي التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكسر عن ثوبه يتهم بأنه متشدد ورجعي وكذا وكذا، لكن هي إن كشفت عن ساقيها يقال عنها أفضل الألفاظ وأفضل الأقوال، ويتحدث عنها بأفضل الأحاديث. إن التزم المسلم الصلوات الخمس في المسجد يقال عنه إرهابي، أما إن فرط في الصلوات وتعامل بالمحرمات وبالموبقات يقال عنه إنسان فهم الدنيا، إن تعامل بالربا يقال عنه رجل رأسمالي، وإن ترك الربا يقال عنه إنسان يريد أن يعيش في الفقر، إن سمع الأغاني والموسيقى يقال عنه إنسان متفتح، وإن سمع القرآن يقال عنه إنسان متزمت متشدد كئيب حزين، لأنهم عندهم يقرأ القرآن في المياتم ولا يقرأ في الأفراح. هذا ما كان عليه قوم لوط عليه السلام، قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، ما تهمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون. هذه هي التهم، إنهم أناس يتطهرون. نعم، نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود درسنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، والذي هو تحت عنوان تحذير العابد من بدع الموالد، إنما هو تحذيرا من هذه البدعة التي أفسدت حقائق هذا الدين الحق وشوهت معالمه عند الكثيرين، وكانت سببا في نشر العقائد الهدامة في الأمة بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. معنى العيد، معنى العيد، العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، يجتمع الناس، هذا اجتماع عام على وجه معتاد ويعاد في كل عام، لذلك يسمى عيد. إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو بعود الشهر أو بعود اليوم أو نحو ذلك، فلذلك يقال عنه إيه؟ عيد. أنا هقول لك نكتة تفهم منها معنى عيد دي. كان في واحد اسمه عيد، واحد اسمه سعيد، مات سعيد يتبقى مين؟ عيد. ما أنا بعيد أهو، مش أنت بتقول لي عيد؟ مش بتقول لي عيد؟ يعني عيد الكلام، هو ده بقى معنى العيد. فهمت ليه اسمه عيد؟ لأنه يعاد، يكرر. فالعيد هو كل اجتماع عام يحدثه الناس أو يعتادونه في زمان معين أو مكان معين أو هما معا، الزمان والمكان. وكذلك كل أثر أو مشهد أو مقام من المقامات والأضرحة يعني يعتاد الناس مجيئه، سواء كان قديما أو حديثا، فإنه يصدق عليه مسمى العيد. مش بيروحوا مولد الحسين، مولد السيدة، ومولد الدسوقي، ومولد البدوي، الموالد دي بتتكرر إمتى؟ كل عام، يعني من عام لعام يعاد المولد، يعاد زيارة المكان، يعاد الزمان، وهكذا. ده معنى الايه؟ العيد. اما بقى عن الادلة التي تبين حرمة اتخاذ القبور اعيادا، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي الصريح عن ذلك في ادلة صحيحة صريحة، منها اولا عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه ابو داود وصححه الالباني، انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. الحديث ده مكون من كم فقرة؟ ثلاث فقرات، كل فقرة محتاجة وقفة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني نعمل ايه يا رسول الله؟ يعني صلي فيها. اصلي فيها ايه؟ الفرض؟ لا، ما ينفعش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تاني قال: لقد هممت بمؤذن يؤذن أو ينادي للصلاة، فأذهب ومعي رجال إلى بيوت أولئك الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، لولا أن فيها أطفال ونساء وشيوخ. ناس كبيرة في السن مش قادر يجي، خلاص ده معذور. طفل مش فرض عليه يجي في الجامع صلاة الفرض، امرأة مش فرض عليها تصلي في المسجد. يبقى اللي منع، يبقى اللي كان هيتحرق مين؟ الرجال، صح؟ يبقى صلاة المسجد فرض على الرجل المسلم. طب امال يبقى النبي بيقصد ايه؟ يبقى بيقصد صلاة السنة. خلي بالك انا بحاول اجيب لك الادلة عشان تفهم انا عايز اقول ايه. يبقى النبي بيقصد صلاة السنة، يبقى اللي ما بيصلي السنة في بيته ويجي صلاة في الجامع جعل بيته كالقبر. ليه؟ أصل هو القبر بيصلى فيه؟ بيصلى عنده؟ بيصلى أمامه؟ لا، يبقى البيت أصبح زي القبر لما لم يصلي فيه المسلم. يبقى أصلا القبر فيه صلاة أو عنده صلاة، يبقى إزاي المسجد يبقى فيه قبر؟ شفت لففتك أنا لحد ما وقعتك أهو، وصلت؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، تعملوا له زيارة كل سنة ومولد. اتفضل. تصلي عليه ليه؟ ما هو فاتتني صلاة. طب وهي صلاة الجنازة فرض عين؟ خلاص هي فرض كفاية. إذا قام بها البعض سقطت عن البعض الآخر. فهذا صلي عليه. إنما بقى لو هنقول إنسان لم يصلي عليه أصلاً. ممكن تصلي عليه عند القبر، بس ركز بقى معاي، هي صلاة الجنازة شكلها إيه؟ ما فيهاش ركوع ولا سجود. سؤال برضو تاني هنسأله برضو. طب وليه صلاة الجنازة ما فيهاش ركوع ولا سجود؟ اسمع بقى دي، سدا للذرائع. يعني ايه سدا للذرائع؟ يعني انا اصلا انا برد بالجزئيه دي على اللي بينكروا ان احنا بننكر عليهم ان هم يروحوا المساجد اللي فيها قبور واضرحه ويصلوا فيها. فيقول لك يا عم الشيخ وانا بصلي للميت؟ انا ما بصليش للميت، انا بصلي لربنا. مش دي كلمته؟ نقول له خلاص انت بتصلي لربنا. طب هسالك سؤال، لما بيجي الميت يموت ونقف نصلي عليه صلاة الجنازة، هو احنا بنصلي ليه ولا لربنا؟ رد علي، لربنا، صح كده؟ طيب ليه ما فيهاش صلاه ركوع وسجود؟ الصلاه الوحيد كل الصلوات، صلاه كسوف وخسوف وشكر، كله في ايه؟ ركوع وسجود واستخاره وتوبه وغير. اشمعنى دي الوحيده اللي ما فيهاش ركوع وسجود؟ سدا للذريعه، عشان ما يجيش واحد ما هوش فاهم حاجه في الدين معدي فيلاقي ناس بتصلي وتسجد يوم يقول ده بيسجدوا لمين بقى؟ للميت، فيفتكر ان المسلمين بيعبدوا الايه؟ الاشخاص. ففي الشرع ما فيش سجود ولا ركوع في صلاة الجنازة. يبقى من باب اولى ما فيش صلاة فرض ولا سنة في مكان فيه ايه؟ في قبر. وصلت؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني يعاد فيه الزيارة. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. يعني مش شرط تسافر وتجي لي مخصوص المدينة عشان تقول لي السلام عليكم يا رسول الله وتمشي. صلي علي في أي مكان. إذا كان النبي اللي هو أفضل خلق الله على الإطلاق، ها؟ بيقول لك صلي علي في أي مكان. يجي بقى ناس يسافروا من بلاد لبلاد علشان خاطر يحضر مولد فلان اللي هو بيقينا اقل من منزلة النبي. طب تيجي منين؟ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح الحديث: فمن هذه الامكنة قبور الانبياء والصالحين، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف النهي عن اتخاذها عيدا عموما وخصوصا. قال ابن القيم رحمه الله: فاتخاذ القبور عيدا هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيد القبور منبها به على غيره. النبي بينبه بنفسه على غيره، يعني إذا كان أنا النبي ما تقوليش يبقى تروح لغيري. ويؤخذ منه أيضا أن اجتماع العامة في بعض أضرحة الأولياء في يوم أو شهر مخصوص من السنة ويقولون هذا يوم مولد الشيخ ويأكلون ويشربون وربما يرقصون فيه، هذا كله منهي عنه شرعا، وعلى ولي الأمر رضعهم على ذلك وإنكاره عليهم وإبطاله. ثانيا، من الأدلة عن علي بن الحسين أنه رأى علي زين العابدين، علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فتحة كده عند قبر النبي. فالرجل ده إيه؟ بيدخل ويدعي. ليه بقى بيدعي جوه؟ عشان ده مكان مبارك بقى. فدعاه علي ابن الحسين فقال: ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي، اللي هو أبو مين بقى؟ مين أبوه؟ الحسين. الحسين اللي هو بيروحوا. طب اسمعوا بقى الحسين بيقول إيه.

انتوا ما بتحبوش النبي. ولا هو تضحك لما يقول لك ايه انتوا يا سنيه ما بتحبوش النبي. يا ابني ده انت لما قلت لنا سنيه ما انت كده اثبت لنا ان احنا بنحب النبي، لان احنا سنيه يعني ايه؟ يعني ملتزمين سنه النبي. كان الشيخ حسن الشحات يقول لك اعداء النبي عليه اعداء. فهمت اقصد ايه؟ فالمقصود اللي عايز اقوله ان دول قال بيت النبي واحوج الناس للنبي واعرف الناس بالنبي واحب الناس للنبي والنبي احب الناس ليه، ورغم ذلك ما كانوش يعملوا اللي بيتعمل النهارده. والعيد اذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه واتيانه للعباده عنده او لغير العباده، كما ان المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدا مثابة للناس. ليه عيد؟ لان اجتماع الناس فيه. يبقى المكان لما يجتمع الناس فيه اسمه ايه؟ عيد. ولما يجي وقت او زمن معين يتكرر كل فترة يبقى ده اسمه ايه؟ عيد. فجعلها الله تبارك وتعالى عيدا مثابة للناس يجتمعون فيها ويرتادونها للدعاء والذكر والنسك، وكان للمشركين أمكنة يرتادونها للاجتماع عندها، فلما جاء الإسلام محى الله ذلك كله، وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين. تعال بقى شوف احتجاجات باطلة عشان نرد عليها. قد استدل من أجازوا جعل القبور عيدا بعدة أدلة. جايبين أدلة على انهم ايه؟ يجعلوا القبور عيدا. لكن احب اقول لك انه لا يصح الاحتجاج بواحد منها اصلا. يقولون قال صلى الله عليه وسلم: من زار قبر والديه او احدهما يوم جمعة فقرأ ياسين غفر له. نقول هذا حديث موضوع مكذوب على الرسول. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع الجزء الأول صفحة 66. يقولون أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا. هذا حديث أيضا مكذوب موضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم، أورده الإمام السيوطي في الأحاديث الموضوعة صفحة 366. يقول لك خلاص يعني الدليلين دول مش نافعين، طب خد الدليل ده كمان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وفي لفظ: إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور. فالرد عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هو كذب باتفاق أهل المعرفة، وهذا كما جاء في مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 263. ده حتى اللي ملوش في الأحاديث يقول لك إيه ده، المتن ده مش كلام النبي، شكله كده مش كلام النبي. تعال بقى شوف صور من اتخاذ القبور أعيادا. الصورة الأولى الاحتفال بالمولد النبوي اللي هو بكرة بقى. مش هو بكرة المولد برضو؟ امال امتى؟ ها؟ لغوه عشان الثورة ولا ايه؟ المهم السورة الأولى من اتخاذ القبور أعيادا الاحتفال بالمولد النبوي. مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقيمه الصوفية في 12 من شهر ربيع الأول من كل عام، إظهارا للسرور بمولده صلى الله عليه وسلم. وتوسع بعضهم فأجازه في أي وقت من أوقات السنة. يعني لك بقى مش 12 ربيع الأول بس، أصل عقبال ما نحتفل بيه 12 ربيع الأول لسه نصبر سنة على ما يجينا. لا ينفع من حبنا للنبي نخليه في أي وقت تاني. كل ما يهفك الشوق على النبي تعمل إيه؟ اعمل مولد. ممكن في الشهر مرتين، ممكن كل شهر مرة، براحتك انت بقى. فأجازه في أي وقت من أوقات السنة طالما أنه مظهر سرور بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويرجع تاريخ ظهور هذه البدعة، بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، إلى الدولة العبيدية التي تسمت بالدولة الفاطمية، وهي أصلها الشيعة، حيث أحدثت هذه البدعة لجذب قلوب الناس إليها والظهور بمظهر من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها من أكثر الدول التي فشى فيها الإلحاد والزندقة تحت شعار التشيع وحب آل البيت. وعن طريقهم انتشرت الموالد وراجت رواجا كبيرا لدى الصوفية، فصارت كل طريقة تعمل لشيخها مولدا يتناسب ومقام الطريقة ومقام الشيخ، هذا مع حرصهم على مولد النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام. وتسير المواكب في الطرقات وتنشد القصائد وتقام الحفلات إلى غير ذلك من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي، اللي هي الزفة، لو ماشيين كده شوية شايلين أعلام وشوية شايلين سيوف وشوية شايلين طبل وعمالين بقى، واللي ماشي عامل زي الأراجوز كده، عامل بتاع اللي هي العباية اللي بيلبسها دي، اللي هي لما يقعد يلف حوالين نفسه تتفلت كده نسأل الله العافية والسلام. الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم بدعة منكرة. ليه؟ لما يلي: أولا، اتخاذه عيدا شرعيا، والأعياد الشرعية يومان الفطر والأضحى كما جاء بذلك النص، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بهما يومي الفطر والأضحى. بس يبقى كم عيد؟ اتنين، اسمهم ايه؟ فطر وأضحى. مين اللي جابهم لنا؟ ربنا. بس مفيش غير كده. ثانيا، جعله عبادة شرعية وقربة إلى الله، اللي هو المولد النبي ده يعني، حتى إنهم في بعض البلدان يتهمون من لم يحضر المولد بالجفاء والمروق من الدين أحيانا. مش أنت لما بتيجي طب كلم أي واحد صوفي كده قل له أنا مش رايح مولد النبي، يقول لك ما أنتوا كده ما بتحبوش النبي أصلا. شوف اتهمك بإيه؟ إنك أنت ما بتحبش النبي. لما تيجي تتبع سنة النبي بقيت أنت إيه؟ عشان كده انا قلت لك في صدر الدرس دلوقتي قبل ما ابدا الدرس قلت لك ايه؟ موازين مقلوبه. ثالثا، عدم فعل السلف له، مع انهم اشد الناس حبا له صلوات الله وسلامه عليه، وهم اعرف الناس بحقوقه، ولو كان خيرا لسبقونا اليه، وبما انهم ما عملوش يبقى مش خير. رابعا، إن عمل المولد يتضمن أمورا منهيا عنها شرعا، كإنشاد القصائد الشركية وخاصة البردة للبصيري، واللي يقعد بقى يغني يقول يا نور عرش الله، يا أول خلق الله. أول خلق الله يا ابني، إذا كان أول خلق الله في البشر كان آدم، وأول خلق الله على الإطلاق اختلاف هل هو القلم ولا العرش، فكان سيدنا محمد ما جاش أصلا، فمنين بقى هو أول خلق الله؟ وازاي هو نور عرش الله وربنا بيقول في القرآن للنبي محمد ان هو يقول لنا قل انما انا بشر مثلكم، بس الفرق بينه وبينكم ايه؟ يوحى الي، يعني انا بشر زيكم. هو نفسه قال ولدت من نكاح ولم اولد من سفاح، يعني هو رجل تزوج امرأة، عبد الله تزوج امينة، حملت وخلفت مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ايه القصة؟ نور ازاي؟ يقول لك طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى يقول قد جاءكم من الله نور. طيب ما هو هنا النور معناها ايه؟ مش معناها ان النبي نور نفسه بينور يعني، انما النبي صلى الله عليه وسلم جه ايه؟ يضيء لك الطريق، هو ده المقصود. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمل المولد يتضمن امورا منهيا عنها شرعا، كانشاد القصائد الشركية والغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وتشويه صورة الدين بأعمال الخرافيين والمشعوذين والدجالين على ما يجري عمله في أكثر البلاد. تلاقي بقى اللي لابس سبحة كبيرة كده في رقبته، واللي لابس لبس مقطع، واللي نازل ماشي مناخيره نازلة، هو ده بقى الدين. وتلاقي الاجانب بقى جاي عمالين يصوروا عند الحسين، يبقى روح بس كده عند الوقت المولد وشوف. ده انا قدرا في يوم من الايام رايح اشتري بعض الكتب من الازهر في اليوم ده قدرا، ايه يا جماعه في ايه؟ قالوا لك ده مولد الحسين. انا شايف زحمه والدنيا مش طبيعيه، ايه الموضوع؟ فقلت اما ابص كده اشوف ايه. لقيت بقى اجانب جايين وكله بقى ماسك كاميرات وعمال يصور، اللي نايم في الشارع واللي لابس مقطع واللي عمال يشحت واللي ايه ده هو ده. وطبعا بقى ينقلوا الصوره دي ويودوها لبلادهم ويقولوا لهم شفتوا الاسلام دين التخلف، فاوعوا تخشوا الاسلام. وغير بقى القصائد الشركيه بقى اللي يقعد يقول لك ايه بقى، كانك ولدت كما تشاء واحسن منك لم ترى قط عيني واحسن منك لم تلد النساء. ماشي لحد دلوقتي كويس. ها خلق هي دي، خلقت مبرئا من كل عيب كانك خلقت كما تشاء. مش عارف ايه ده. طب نقول فيها ايه دي؟ يعني معناها ان ايه؟ ان لو ربنا خلقك بالهيئة اللي هو يريدها نفسه مش هتطلع حلوة زي ما انت اخترتها انت. دي مش الفاظ شركية. خامسا، الاحتفال بالمولد بدعة فيها مشابهة للنصارى في احتفالهم بمولد المسيح عليه السلام، لأن دينهم المحرف قام على الغلو في الأشخاص وديننا ينهانا عن الغلو هذا. وقد استغلت الصوفية وسائل الدعاية لترويج هذه البدعة، استغلت الصوفية وسائل الدعاية لترويج هذه البدعة بدعوى أنها من أكبر مظاهر حبه صلى الله عليه وسلم، فألفوا فيها الرسائل والكتب وسودوا بها صحائف كانت بيضاء ونعتوا كل ناقد وموجه، نعتوه وصفوه بعدم الحب والولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. البدعة الثانية، إقامة الموالد الموسمية اللي لها مواسم دي بقى، كقولهم هذا مولد الولي الفلاني أو العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني أو الإمام الفلاني، ومثال ذلك مولد الحسين رضي الله عنه، حيث يحدث عند هذا المشهد المزعوم كذبا وزورا وبهتانا في القاهرة ما يندى له الجبين ويقرح قلوب الموحدين. وأنا لما بقول المزعوم لأن أصلا الحسين مش في مصر هنا في القاهرة مدفوع. تعال نضحك شوي، تعال نضحك. ايه صلى الله عليه وسلم. بص بقى ايه يا جماعة، انتوا عاملين مولد للحسين ليه هنا في القاهرة؟ اي واحد صوفي اسأله، اي واحد في مصر اسأله عاملين مولد حسين هنا ليه؟ يقول لك عشان سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه راسه مدفونة هنا. يا ابن راسه مدفونة هنا ليه؟ هو مات فين؟ يقول لك ده مات في كربلاء في العراق. ايه اللي حصل؟ يقول لك قطعوا راسه فصلوه عن جسم. طيب ماشي يا عم، خدوا بقى في الحكاية واحكي معاه عشان في الاخر تضحك. طيب خلاص انا موافق يا عم ان هم قتلوه في كربلاء، انا موافق خلاص جدلا يعني من باب الايه الجدال مش اكتر. طيب انا موافق ان هم قتلوه في كربلاء، فصلت راسه عن جسده، ايه اللي جابها مصر بقى؟ يقول لك ده هي راسه طارت اول ما اتفصلت عن جسده طارت وجت مصر. طب انا هسأل كم سؤال كده وجاوبني عليه، هي امه مين الحسين ده؟ امه مين؟ السيدة فاطمة. بنت مين دي؟ بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. مدفونة فين؟ في المدينة المنورة في البقيع. حلو. جده بقى لأمه مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مدفون فين؟ في المدينة في غرفة السيدة عائشة اللي هي تم إدخالها لإيه؟ للمسجد. فعادل الوليد بن عبد الملك مش قضيتنا دلوقتي، مش كان يعني الصحابه انكروا وعبد الله بن عمر انكر ان هي تدخل اصلا في المسجد، لان لا يجتمع كما قال الشافعي في الاسلام مسجد وقبر. خلاص، وربنا قال في سوره الجن وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، عشان بس هي دي مش قضيتنا بس نوهت عنها. المهم، يبقى جده لامه النبي محمد مدفون في حجر السيده عائشه في المدينه المنوره، وامه السيده فاطمه اللي هي بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم مدفونه في البقيع في المدينه المنوره، وابوه مين؟ علي بن ابي طالب مدفون فين؟ السؤال دلوقتي، هو بقى راسه تيجي مصر لمين؟ قول لي تيجي لمين؟ تيجي لمين هنا في مصر؟ تيجي لمين؟ يا عم هفترض طارت وجات مصر، خلاص هفترض انها طارت وجات مصر. خلاص؟ راحت فين؟ في المكان اللي هو فيه مسجد الحسين النهارده بقى في الدراسه هنا. في الازهر، في حي الازهر. خلاص؟ جت هنا. خلاص كده؟ ايه بقى؟ ليه يتعمل لها هنا المقام والمسجد ده؟ يقول لك اصلا وليه في المكان ده؟ يقول لك اصلا لما طارت نزلت هنا في البيت، كان فيه هنا بيت، كان واحدة اسمها يقال عنها أم الغلام، كان لها ابن يعني، فنزلت الراس في البيت ده. طب السؤال، وهي مالها ومال راس الغلام، مالها ومال البيت دوت والغلام والمرأة دي؟ مفيش أي علاقة. طب هنفترض خلاص إنها جت في إيه؟ في بيت اللي هي أم الغلام دي. يعني هي جاية من العراق طايرة جاية لهنا. سؤال، أيهما أسرع، الطيران ولا ركوب الخيل ولا المشي على الاقدام؟ الطيران اسرع. ازاي لما طارت الراس، ما هما بقى بيقول لك ان جه ناس تجري وراها من العراق علشان يعني يمسكوا هذا الراس ويعملوا فيها كذا وكذا، يعني من الايذاء يعني للحسين رضي الله عنه وارضاه. طيب هي كانت الراس طايره بالتصوير البطيء عشان الناس يفضلوا ماشيين معاها في نفس السرعه ما تسبقهمش؟ هنفترض خلاص، ماشي انا موافق، انا موافق جدلا برضو. جت هنا نزلت في بيت الغلام، بيت ام الغلام، اول ما نزلت الراس يقول لك المراه لقت الراس، اول ما شافتها عرفت ان دي راس مين؟ الحسين. طب هو كان في وسائل فضائيات ولا قنوات ولا جرايد ومجلات فشافت صوره الحسين فعرفت ان اللي جالها ده الحسين؟ عرفت منين؟ مش عارف عرفت منين. ولا هو كان طايره الراس معاها البطاقه الشخصيه فيها البيانات ان ده الحسين فهي عرفت من كده؟ طب انا موافق انها عرفت انها الحسين. خلاص انا هوافق، انا موافق، ماشي. خلاص كده نزلت الراس فلقيت الباب بيطرق، افتحي احنا عايزين راس الحسين. تعمل ايه الست؟ ما بتحب الحسين بقى، راحت لقيت مين جنبها؟ ابنها الغلام. راحت ماسكه الواد، طلعت السكينه، ذبحت الواد، ادتهم راس الولد على انها راس الحسين. هم جايين ورا راس الحسين ما عرفوش ان دي راس الحسين، فلما خدوها خلي بالك ظنوا ان راس الغلام ايه؟ هي راس الحسين. اللي هو الحسين كان عنده كام سنه لما قطعت راسه؟ خلاص هنفترض ان هو رجع شباب لما راسه اتقطعت. ماشي ماشي، ما انا مش بقول لك هتضحك. خلاص خد الراس، خدوا الراس بقى. طب السؤال الثاني، هي ازاي يجي لام يجي في يجي قلبها ان هي تذبح ابنها؟ تيجي منين دي؟ هفترض ان هي جالها قلب انها تذبح ابنها. ماشي يا عم، موافقين. وخدوا الراس، خدوها راحوا فين بقى؟ مشوا، راحوا العراق. فهي خدت راس الحسين، راحت عامله لها بقى ايه؟ مقام وقبر وضريح ومسجد. هنفترض ان هو راس الحسين اللي موجود، هنفترض. طب هو اصلا راسه تعمل ايه في مسجد؟ ويتعمل لها ضريح ليه؟ طب انا هعمل بيه ايه لما يبقى ضريح؟ طب هنفترض ان الاسلام بيجيز ان يبقى فيه ضريح ويبقى فيه قبر، خلاص ماشي انا موافق، موافق. نعمل ايه بقى؟ نروح بقى نعمل مولد بقى ونطوف حواليه ونتمسح فيه ونقول بركاتك وكرماتك، ويا حسين لو ابني لا يعني لو ابني خف من مرضه هذبح لك عجل، لو انا خلفت او انا نجحت في الامتحان هعمل لك كذا. طب ما هو لو قادر يعمل لنفسه حاجه ما كانتش راسه اتقطعت، ما كانتش راسه اتقطعت. ولو يقدر ينفعك وكان نفع نفسه، لو ينفع نفسه ما كانش يهرب من العراق وجات راسه هنا. هنفترض ان هو كل ده يعمله. طب هم بقى كم حسين؟ واحد في مصر، واحد في العراق، واحد في فين؟ في الاردن، والتاني في سوريا. هو كم حسين؟ هو كم حسين؟ اكمل لك بقى. طب اشمعنى الحسين ومش اشمعنى الحسن؟ ما هو الاثنين كانوا اخوات. اقول لك ليه بقى؟ مين اللي عمل كل ده اصلا؟ الشيعة الدولة العبيدية الفاطمية، لان هم بيكرهوا الحسن. ليه؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان ابني هذا سيد على الحسن، يصلح الله به بين فئتين. فكان هو اللي رفض الخروج ايام معاوية، انما مين اللي كان حابب الخروج ويعمل الانقلاب والكلام ده كله؟ كان الحسين. فهم بقى عاجبهم ده ومش عاجبهم ده. شفت بقى؟ عرفت الموضوع جاي منين؟ ده غباء على فكرة. لا غباء بطريقة يعني مكشوفة. انا الكلام ده اتكلمت عنه في قصة سيدنا ادم. قلت له طب افرض طلع نسب ابن الحسن ما بقاش من الاشراف. طب ما لا افرض طلعت من سيدنا عثمان ولا ابي بكر ولا عمر. مش معنى كله بقى حسين انا مسميه ادم الثاني. انا مسميه هو اللي بعيله كده بقول لك هات بس 75 جنيه وانا اطلع لك اكرمت على الاشراف. 50 جنيه وتعمل كارنيه الاشراف. وكل برضه ينتسب الى الحسين. وفي النهاية بقى انت تطلع يجيب لك بقى نسب العيلة للحسين ما تعرفش جابه لك منين. الخمسين جنيه بتعمل عمايلها بقى سبحان الله. وشيخ طالعين من الاشراف دول ما يصلوش الجماعة في المسجد. ما هو بيصلي في مكة يا عم. ما هو بيقول لك ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كانت فعل ماضي فهي خلاص. ولو جيت تقول له ما بتصليش ليه يقول لك انا بصلي. انت من اعترض انطرد. انت ازاي تعترض؟ ده انا بصلي هناك في مكة، انا جسدي هنا لكن هناك انا. فالمقصود نسأل الله العافية والسلامة. هو بقى كل واحد يطلع يقول لك بقى اصلا من الاشراف ويمتد نسبه لمين؟ لسيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه. هنقول طبعا برضو هنقول خلاص انا موافق جدلا انا موافق ان هو من الاشراف. انا موافق ان هو من مين؟ من نسب الحسين رضي الله عنه وارضاه. وعلى رأيك زي ما انت بتقول، طب هو لما يبقى من نسب الحسن ما يبقاش من الأشراف؟ لو من نسب عثمان بن عفان ولا أبو بكر الصديق ولا يبقى مش من الأشراف؟ ومحمد بن الحنفية ما احنا اتكلمنا عنه في قصة في سلسلة تربية التابعين، سلسلة تربية المسلمين من قصص التابعين. اتكلمت عن محمد بن الحنفية وهو أخو الحسن والحسين، وهو ابن علي بن أبي طالب اللي أمه كانت امرأة من بني حنيف. فالمقصود يعني طب أنا لو ابن طلع نسبي لمحمد بن الحنفية اللي هو برضو ابن علي بن أبو طالب يعني ما باش من الأشراف؟ طب هفترض خلاص مش إن هو من الأشراف، إيه بقى اللي أنت عايزه يعني؟ يعني عايز إيه بقيت من الأشراف يعني بقى؟ هينفعك بإيه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء، أنت بقى تروح فين؟ طب هيقول لك إيه؟ أنا من الأشراف. خلاص أنا على رأي الشاعر بقى اللي بيقول إيه؟ وإن افتخرت بآباء لهم نسبوا قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. أنت جاي مين؟ اللهم ابن سيدنا نوح والأشراف ابن نبي. صحيح، وابن سيدنا نوح ده ابن نبي بقى. ابن نبي وكل العزم. نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود هذا من البدع الثانية، وهي مسألة إقامة الموالد الموسمية كقولهم هذا مولد الولي فلان أو العالم فلان. ومثال ذلك مولد الحسين رضي الله عنه، حيث يحدث عند هذا المشهد المزعوم في القاهرة ما يندى له الجبين ويقرح قلوب الموحدين، حيث يبدأ الاستعداد قبل المولد بأسبوع بنصب السرادق في الساحات المحيطة حول المسجد لاستقبال جموع الناس المتوافدين لزيارة الضريح المزعوم، حيث يبدأ مشايخ الطرق الصوفية بالانتشار في هذه الساحات وحولهم الأتباع، ويبدأونه بالرقص والطرب ويصلون في هذه الأماكن إلى أن يصلوا إلى مراحل من السكر والإغماء حتى أذان الفجر، لا يوقفهم عن غيهم أذان ولا صلاة، بل تجد المغرور بهم يأتونه بالقرابين والنذور والهبات لترمى عند الضريح وحوله، كل ذلك رجاء تفريج الكربات. سؤال، أنا عايزك تسأل أي واحد من هؤلاء وتقول له، تقول له هو احنا بنحط النذور دي نذر علي لك يا شيخ فلان، نذر والمال اللي بنحطه ده بنضعه في الصناديق اللي هو الصندوق اللي عند القبر وعند الضريح. طيب هو جزاك الله خير، نسألهم سؤال، هو انتوا حاطين ليه وضعتم على الصندوق الذي يجمع فيه المال والنذور قفل؟ يقول لك حتى لا يسرق المال. الله، بقى الحسين مش عارف يحمي الصندوق بتاعه، يبقى يديك انت ايه؟ فهمتني؟ اذا كان الصندوق اللي عنده مش عارف يحميه من اللصوص، فلذلك انت وضعت عليه قفل، يبقى ازاي يعطيك وتسأله ويديك؟ نسأل الله العافية والسلامة. كله أكل مال الناس بالباطل، فتجد المغرور بهم يأتونه بالقرابين والنذور والهبات لترمى عند الضريح وحوله رجاء تفريج الكربات، فيتلقاها السدنة الأفاكون ويعطونهم الوعود بأن مطالبهم ستتحقق، ورسائلهم وحوائجهم إلى صاحب المقام والضريح سترفع. هكذا يتكرر هذا العيد الشركي في كل عام أسبوعا. أما العيد الأسبوعي فعنه حدث ولا حرج، فلقد شاهدت عند الصنم الذي يعبد في طنطا المسمى بضريح أو مقام السيد البدوي ما يفتت الكبود. الكبود جمع الكبد يعني الأكباد، ما يتجمع على كبود وأكباد. فالسيد البدوي ده أصلا جاسوس شيعي، أصلا جه هنا مصر. تعرف اسمه السيد البدوي ليه؟ عارف اسمه البدوي ليه؟ لانه كان بيلثم، يعني بيضع القماش على وجهه زي النقاب كده اللي بتضعه المرأة. طب ليه؟ زي البدوي يعني. ليه؟ لان عياذا بالله لو نظر انسان الى وجهه لمات. هما بيقولوا بقى ان ده من الكرامات، لا، ده لان عياذا بالله غضب الله على وجهه، تشوفه كأنك شفت شيطان. ده لو انت رجعت لكتاب الطبقات الكبرى للشعراني، كتابهم هم كتب الصوفية نفسهم، وقرأت عن كرامات البدوي ده انه كان يقف في السطوح ويبول على الناس ويظهر عورته، هي دي من كراماته، هي دي الكرامات عنده. ما هو فلت منه ايام الظاهر بيبس، ما هو أصلا مسجد الأزهر ده كان معمول أصلا لنشر المذهب التشيعي في مصر وتشيع أهل مصر في أيام الدولة الفاطمية. وبعدين لما جه بقى صلاح الدين الأيومي بقى وتم إغلاق المسجد الأزهر بقى سنين وسنين لحد بعد كده ما فتح وأصبح إيه؟ لدعوة الناس للسنة، فالحمد لله. فالمقصود هذا الصنم الذي يعبد في طنطا المسمى بضريح أو مقام السيد البدوي رأيت فيه ما يفتت الأكباد، حيث يتوافد في صبيحة كل يوم جمعة في كل أسبوع عشرات الآلاف من مدن وقرى وأرياف مصر إلى هذا الصنم ليعكفوا عنده ويطوفوا حوله ويتمسحوا بحوائطه وجدرانه. بل إنك تشاهد هناك أشياء عجيبة وغريبة، يعني حاطين لك هناك وضعين هناك حجر كده، شفتوا ده وسمعتوا عنه الحجر اللي هو يقول لك أثر قدم النبي. يعني يقول لك أصل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لما روحت هناك عشان أشوف الدنيا دي فيها إيه، فبسأل إيه الموضوع ده يا جماعة وإيه القدم دي، قال لك ده دي قدم النبي صلى الله عليه وسلم. بصيت كده ما شاء الله دي كبيرة قوي، فقلت طيب هو يعني قدمه ازاي اثار قدمه، يعني اثار ان هو لما وطأ باقدامه على حجر سابت اثر. فقالوا لي بص بقى بيقولوا لي بقى اصل هو لما بيمشي النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي على الحجر كانت رجله تعلم، لكن لما يمشي على الرمل رجله ما تعلمش. ازاي يا عم اذا كنا لما احنا نيجي ندرس في السيره نلاقي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الهجره لما خرج من مكه رايح المدينه جاب عبد الله جاب عمرو بن فهيرة راعي الغنم اللي كان عند ابو بكر الصديق يجيب الغنم يرعاها خلف اثار اقدام النبي الهمام هو وصاحبه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه حتى يمحو اثار الاقدام باثار اقدام الماعز والاغنام. فيبقى كان رجله بيعلم في الرمل كمان ولا ما بيعلمش حاجة؟ بس هو بس ايه لو عارف بقى لو واحد من الصوفية سمع كده حي، انما فين عقله بقى ما يشغلش عقله هو يسمعه بس. ما فيش بقى ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيمشي خالص غير على الحجر ده، مشي مره وبعد كده خلاص ما مشيش على حاجه تاني. نسال الله العافيه والسلام. وشعر النبي صلى الله عليه وسلم وما اعرفش وملابس النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبوا لك صور. طب انا عايز اسال سؤال، طب ماشي شعر النبي واثر قدم النبي خلاص اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ ولا اي حاجه خالص، ولا اي حاجه. ولقد شاهدت امراه تقف امام الضريح في كل خشوع تتضرع اليه وتتوسل وترجوه رجاء الخائف الضرير وتدعوه دعاء المذنب الذليل. قد رايتها وقد ابكت القلوب من شده بكائها وهي ترجوه ان يفرج همها، وما علمت أنها تدعو من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقبل هذا يعمدون حال وصولهم إلى ضريح البدوي فيطوفونه ويطوفون به طواف القدوم زي الكعبة، طواف القدوم وطواف الوداع، على نحو ما يفعل القاصدون لحج بيت الله الحرام، ويقولون إن هذه كانت سنة الشيخ عبد العال خليفة السيد، ولهم في هذا الاحتفال بدع شتى، وهذه صور من صور اتخاذ القبور أعيادا. ده مش بس كده، ده كان بيطلع منهم للأسف اللي يجي في الإذاعة ويقول لك مولد السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. يخرب بيتك البعيد، دعي في البر أو البحر أجاب يا ابني، ده ربنا اللي الكلام ده عن ربنا مش عن بدوي. موجود في القبر مش موجود في القبر ما تفرقش، الاثنين باطل. ده احنا هنا في مصر العجب والله، ده من كتر الموالد الناس مش لاقية حاجة تعملها مولد، عاملين مولد للرجل اليهودي أبو حصير. بلاش يا عم، ده في بحث أخرج في جامعة الأزهر بعنوان كم من قبر يزار وفي داخله حمار. أحكي لك موقف حقيقي حصل في إحدى قرى الصعيد، فيش داعي لذكر الأسماء، يعني قرية في الصعيد عاملين هناك مولد، مولد سيدهم عزيز سيدهم هم مش سيدنا، مولد ايه؟ سيدهم عزيز. ايه بقى الموضوع؟ الموضوع ان كان في راجل فقير فلاح عنده حمار، الحمار ده بالنسبة له هو كل حاجة، هو راس ماله، بياخده يشيل بيه التبن، يشيل بيه الرطش، يشيل بيه نقل التراب، سباخ اعزكم الله، فبياخد ايه؟ اجر على النقلة. المهم مات الحمار، الراجل هيعمل ايه؟ هيشيل فين؟ ما فيش حاجة تحمل ليه هذه الاشياء حتى ياخذ عليها ايه؟ اجر. فالراجل حزن حزن شديد قوي على الحمار اللي عنده، فحفر الارض ودفن الحمار وجلس يبكي. خلاص كده؟ ناس معدية في الطريق، فيها عم الحاج قال لهم عزيز مات، هو كان مسميه عزيز لانه كان عزيز عليه، عزيز مات الله يرحمه. الراجل بقى جاهل، مش فاهم عزيز مات. هو التانيين بقى مين عزيز ده؟ بقى انه حد يعرفه ولا حد راجل صالح؟ المهم خلاص، قبل ما يموت الراجل ده اوصى ابنائه بعزيز خيرا، فهم قالوا وصية ابونا لما مات، راحوا عاملين عليه ايه؟ سور، وبقوا يزوروه كل جمعة كل اسبوع، يروحوا يزوروه يترحموا عليه، جاهل اولاد جاهل. خلاص كده ماتوا، الناس في البلد اهل القرية كانوا بيشوفوهم كل اسبوع يروحوا يزوروا ده ويقفوا يبكوا ويدعوا ويمشوا، يقفوا يبكوا ويدعوا ويمشوا. فلما الاولاد دول ماتوا اهل القرية قالوا ايه ده؟ الراجل ده باين انه كان راجل صالح، وهم كانوا بيروحوا دايما يزوروا ويرجعوا ويزوروا ويرجعوا، وكانوا بيروحوا كل يوم جمعة يدعوا عنده. الله، ده باين انه ولي من الاولياء. راحوا بنوا عليه جامع وبنوا قبر وضريح واتعمل مولد النهاردة بقى، مولد سيدهم عزيز. دي حقيقة. فكم من قبر يزار وفي داخله حمار. دي كانت رسالة، مناقشة رسالة الدكتوراه في جامعة الأزهر. فسبحان الله العظيم يعني. انت عارف المثل بتاعنا المصري اللي هو كل ما يكون فيه اتنين مختلفين في حاجة يوم يقولوا البعض ايه؟ ده احنا دفنينه سوا. ايه ده احنا دفنينه سوا دي؟ عارف ايه حكاية المثل ده اصلا؟ ايه تاريخه اصلا؟ ان كان فيه اتنين خلاص كانوا راكبين حمار بتاعهم وماشيين في الطريق، بعدين طلع عليهم ذئب وهم نايمين، كل ايه؟ كل الحمار، فحزنوا وراحوا دفنوا ايه؟ الحمار. وهم بيدفنوه فوقفين يعني عمالين يفكروا وزعلانين، هنروح ازاي؟ هنمشي ازاي؟ ففي الوقت ده مر عليهم واحد راكب فرس او راكب دبة بتاعته، فيها جماعة في ايه؟ لهم بيبكوا وزعلانين وحزانة جدا، فلهم عاملين واقفين عند القبر وبيبكوا. راح لهم معلش البقاء لله، هو انتوا بتعوا. وبعدين فجأة لهم عاملين بيدعوا ربنا يرحمه بقى، وربنا يرحمنا بقى، وربنا يغفر لنا، وربنا يرزقنا ويوسع علينا ويعوضنا خير، هم يقصدوا خير عن الحمار اللي مات. فراح الراجل قال لك ايه ده؟ باين ده هنا راجل ولي وهم بيدعوا عنده. راح نازل حاطط ايه من جيبه؟ مال حطه كده جنبه، وراح ايه بدا يدعي وقال ندري ليك يا رب بقى عشان عبدك فلان دوت الراجل الصالح ده. التانيين بقوا يبصوا لبعض، ايه ده؟ ده فيها فلوس، فاهم ازاي؟ فراحوا بداوا يقولوا له انت بتحط فلوس هنا ليه يا حاج؟ قالوا له اصل احنا، قال له ما اصل انا يعني ما هو مش ده الولي فلان عبد من عباد ربنا راجل صالح وانا بدعي عنده وبنزل عنده يعني نادر عليا. فقالوا له ايوه ايوه ادعي عشان ربنا يستجيب لك. راحوا عمل ايه؟ بعد ما مشي خدوا المال قسموه سوا. قالوا طب ما فكره حلوه. فضلوا قاعدين في المكان ده وبقوا يجيبوا الناس ويقولوا لهم ايه؟ ده ضريح فلان وضريح فلان. الناس بقت خدوا المال وقسموا ايه؟ صندوق النزول عليهم هما الاثنين. فاختلفوا في جزء، يعني مثلا ايه كان في 100 مثلا 110 جنيه او 100 وجنيه، فقالوا ايه ده؟ طب ان انا 50 وانت 50، طب والجنيه ده؟ قال له لا انا اللي اخده. التاني قال له لا انا اللي اخده. فبداوا ايه يختلفوا. خلفه. فقال له طب بقول لك ايه، ما تخلينيش اروح ادعي عليك هناك عند سيدنا فلان. قال له في سيدنا ايه، ده احنا دافنينه سوا. فهمت جت منين بقى حكايه دافنينه سوا؟ سيدنا ايه بقى؟ اما عن الموالد واثرها في افساد العقائد، هذا الفعل محاكاة لليهود والنصارى باتخاذ قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، حيث يقصدون العبادة عندها، وهو بعينه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأرباب الموالد لا يقصدون المشاهد والقبور إلا طلبا للبركة أو الاستعانة بهم أو الاستغاثة أو الدعاء، فيذبحون لها ويطوفون بها ويمرغون الخدود على أعتابها. وهذا الفعل محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مناف لكلمة التوحيد، لأن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، ومن صرف نوعا من أنواعها لغير الله فقد وقع فيما يناقض لا إله إلا الله. ما أنت كده مش بتحقق لا إله إلا الله. ما هو لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق سواه، ولا يطاع إلا إياه، ولا يحب إلا فيه، ولا يبغض إلا من أجله. يعني أخاف من الله وأرجو الله وأدعو الله وأستغيث بالله وأستعين بالله. أنت كده بتنافي لا إله إلا الله اللي أنت بتقوله. يبقى بتقول لا إله إلا الله باللسان لكن بالأفعال بتخالفها. وما يفعله أولئك نابع من عقيدة أن الأولياء لهم التأثير في الكون، أن الأولياء لهم التأثير في الكون كما يزعم الصوفية. يقول لك ان اربعة هما اللي شايلين الكون او 12، وان الاحتفال بمولد الاولياء والعكوف على قبورهم من الدين، هم يعتقدون هذا، وانه قربة الى رب العالمين. فالذين لا يحتفلون بالاولياء ولا يزورون قبورهم ولا يقدمون النزور لهم محجوبون من رحمة الله وبركاته، بل من لم يفعل هذه الموالد قد يسلب منه الإيمان. يعني أنت عشان ما تعملش موالد يبقى أنت إيه؟ ممكن تخسر الإيمان، يضيع منك الإيمان. ده عندهم يعني. وتصيبه الأمراض والأسقام بسبب امتناعه أو اعتراضه على حد زعمهم. مش هو اللي بيقول لك إيه؟ من اعترض انطرد. مش بيقولوا كده؟ مش دي قاعدة عندهم؟ يقول لك سلم نفسك بين يدي شيخك كالميت الذي بين يدي مغسله. يقول لك اي حاجة تنفذه بس. يعني عقلك فين؟ ما فيش. فالصوفية افيون الشعوب. سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. ولا تظن ان هذا القول تجنن على اصحاب الموالد او هو من نسج الخيال، بل هذه هي حقيقة تلك الاحتفالات. فقد زعم الشعراني أن الأحياء والأموات يحضرون الاحتفال بمولد سيده عند ضريحه، بل ويحضره النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والأولياء. وأما من ينكر المولد ويمتنع عن حضوره فعن ضياع إيمانه حدث ولا حرج. ده كلام الشعراني، كلامهم هم. ده هم يقول لك في مولد البدوي، يقول لك إيه؟ ده احنا في سنة من السنين كنا في مولد البدوي وبنسلم عليه، لأنا طلع ايدي من القبر سلم علينا. طب تيجي ازاي دي؟ ده النبي ما عملهاش. النبي نفسه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما عملهاش. عملها البدوي. لا، ده انا اقول لك على حاجة اعجب من دي. لما بتقعد مع واحد صوفي ولا حاجة وانتوا قاعدين كده، هات سيرة الخضر، اذكر بس اسم الخضر قدامه. هيعمل ايه؟ يقول لك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا عم في ايه؟ يقول لك ما انت لما بتجيب سيرة الخضر بيجي يعدي ويقول سلام عليكم. يا ما شاء الله ما شاء الله. يا ابن الخضر مات من زمان يا حبيبي. هذكر لك دليل واحد بس، دليل واحد. انا الكلام ده ذكرته لما كنت بتكلم عن غزوة بدر. في سلسلة دروس وعبر من غزوة بدر الكبرى. والدرس ده هتلاقيه موجود على الانترنت، يعني اكتب الشيخ فتحي عماد الشبراوي على جوجل، غزوة بدر دروس وعبر. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول في غزوة بدر عن الصحابة: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني الصحابة دول، لن تعبد في الأرض. مش هتلاقي حد يعبدك يا رب، هو في مسلمين في الأرض غيرهم، غير النبي والصحابة؟ فإذا دول ماتوا يبقى ربنا مش هيعبد، لأن ما فيش حد يعبده. ركز معاي. طب ما هو الخضر لو موجود النبي ازاي يقول الكلمة دي؟ خلاص ما دول يموتوا مش مشكلة، ما الخضر موجود يعبد ربنا. إنما ده دليل على إيه؟ إن الخضر مش موجود. وقال الشعراني، أنا كل ده بس عشان إيه؟ حتى لا تظن أن هذا القول تجني على أصحاب الموالد أو هو من نسج الخيال، بل هذه حقيقة. خلاص؟ يقول الشعراني: أخبرني شيخنا الشيخ محمد الشناوي رضي الله عنه أن شخصا أنكر حضور مولده فسلب الإيمان، بقى كافر على طول، فلم يكن فيه شعرة. نحن، خلي بالك، في هذا الشخص الذي رفض حضور المولد لم تكن فيه شعرة تحن إلى دين الإسلام، كفر يعني عشان رفض روح المولد. فاستعان بسيدي أحمد رضي الله عنه فقال: بشرط ألا تعود؟ فقال: نعم. فرد عليه ثوب إيمانه، رجع له الإيمان تاني بس بشرط أنه ما يسيبش المولد. فهذه نتيجة من ينكر مولد البدوي أو يمتنع عن حضوره كما يزعم الشعراني. أما من يحضره، اللي يحضر مولد بقى، فالبدوي يحفظه ويرعاه ويشمله بشفاعته ويغفر خطيئته، حيث قال: وعزة ربي ما عصى أحد في مولدي إلا تاب وحسنت توبته. أي عاصي روح المولد يرجع كيوم ولدته أمه. من ذهب إلى مولد البدوي فلا رفس ولا فسوك ولا جدال في المولد. نسأل الله العافية والسلام. بمثل هذا الهراء والكذب الصراح انتشر صيت البدوي، وهذا أسلوب كافة الصوفية الدراويش في إثبات كرامات من يزعمون له الولاية. وبهذه الدعايات الخرافية الأسطورية استطاعوا أن يجعلوا لمولد البدوي قداسة في النفوس المريضة، كأنها قداسة الحج إلى بيت الله الحرام، بل أشد. شوف كم مليون بيروح مولد النبوي البدوي كل سنة. وختاما، فإن الاحتفال بالموالد بدعة منكرة يجب على المسلمين منعها ومنع غيرها من البدع، والاشتغال بإحياء السنن والتمسك بها، ولا يغتر بمن يروج لهذه البدعة ويدافع عنها، فإن هذا الصنف يكون اهتمامه بإحياء البدع أكثر من اهتمامه بإحياء السنن، ومن كان هذا شأنه لا يجوز تقليده ولا الاقتضاء به، وإنما يقتضى بمن صار على نهج السلف الصالح الذين لم يحتفلوا بالموالد، وهم أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فأبدا ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم مولده، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي الآئمة الأربعة المتبوعين المهديين الراشدين الذين حثنا النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم بالتمسك بسنتهم، لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الآئمة الأربعة من علماء الدين وعلماء الفقه كمالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي، كذلك المجددين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن كثير، كذلك من العلماء كالإمام النووي وابن حجر العسقلاني وغيرهم وغيرهم. هؤلاء لا يحبون رسول رب الأرض والسماء وأنتم أكثر حبا منهم؟ نسأل الله العافية والسلامة. كان هذا هو درسنا. نسأل الله تبارك وتعالى وجل في علاه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا. وأحسن بالباقيات الصالحات واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأحسن خاتمتنا. اللهم أمين يا رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.